إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم هنصحح تلاوة الصفحة 159 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 68 من سورة الأعراف وتنتهي بالآية 73 من نفس السورة. ومعايا ضيف كريم، الشيخ أنس مصطفى البصراتي. مرحبا يا أنس. مرحبا يا أبي. أنس ولدي، أنا يعني عايزكم تدعوا له يعني هو إن يختم المصحف يا رب ويبارك أمين فيه. أمين يا رب. ربنا يبارك فيك يا أنس. نبدأ إن شاء الله ونتلقى اتصالاتكم بإذن الله تعالى. ماشي أنس، نبدأ. أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا قبل ما ربنا قال ايه، فإذا قرأت القرآن ايه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز أقرأ أي حاجة في المصحف، أول ما أفتحه كده وأقرأ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده بقى بسم واقرأ بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. طبعا عشان نعرف الناس الكلام ده موصول بما قبله، عشان بس احنا بنقرا صفحة فالكلام مرتبط بما قبله، دي قصة هود، سيدنا هود خلاص مع قومه، فهو دي تكملة القصة. أبلغكم رسالات ربي، سيدنا هود بيقول لقومه، يلا يا أنس أبلغكم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. طيب عشان ناخد بالنا، طيب ناخد، طيب معانا اتصال، ناخد الاتصال ده. ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستر الشيخ، خاب الله منا ومنك كل العافيه. مرحبا الشيخ محمد، الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. بارك الله في ابنك، واسال الله ان يجعله من اهل القران وان يختم القران بالقراءات العشر. يا رب يا رب. اللهم امين، اللهم امين. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم. عايزين نظبط الإخفاء يا شيخ محمد، أقول أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل كده. أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. برضو واذكروا الإخفاءات برضو، مع الغنة حركتين، لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. خد بالك، أقول من بعد قوم نوح ونوحي حي، احنا الحاء مكسورة. نعم. نوح، فما هوش نوحيو، حركة الكسر ضاعت، خدت بالك؟ من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. هي بسطة بالسين ولا بالصاد لما اقرا من طريق الشاطبية؟ بطريق الشاطبية فيها الاثنين، والقصر فيها السين، يعني لو قرأناها بالقصر طريق الطيبة بالسين، وطريق الشاطبية طريق مد المنفصل لي الوجهين صاد وسين. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. برضو عايز الإخفاء، أقول إيه؟ إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. بقول من ربكم ما؟ لا ولا مي، أبان كسر الميم. من ربكم. قال قد وقع عليكم رجس من ربكم. لا، وقع عليكم من ربكم. قال قد وقع عليكم رجس من ربكم رجس. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. طب انا عايز اسالك سؤال. نعم. اما اقول قد وقع عليكم، في حكم ايه بين الاثنين؟ هما في عينين، العين الاولى عينين، ماشي. العينين هنا يسموا ايه؟ هو انا اقول العينين ولا العينين؟ العينين ولا ايه؟ معلش. ايوه قول. هو تخلص من تغاسى كنين ولا هي اولى ساكنة؟ لا، ده مثلين كبير. مثلين كبير. ايوه مثلين كبير، عين والعين بعدها، والاثنين متحركين بالفتح. قد وقع قد وقع عليكم، فالاثنين متحركين بالفتح، فده اسمه مثلين كبير. كبير عشان في عشان في شغل كتير، في في في هنا حركه وهنا حركه. طبعا الحكم هنا ايه؟ حكمها الايه؟ حكم المثلين الكبير الاظهار. عند جميع القراء الا السوسي عن ابي عمرو، هو اللي هو اللي بيضغم، يعني مش كله برضه، بيضغم بعض المثلين الكبير. خدت بالك؟ زي مناسككم وسلككم، ما سلككم قول ما سلككم، ومناسككم قول مناسككم. خدت بالك؟ فهنا برضه فهنا بيسمى ايه؟ مثلين كبير، حكمه الاظهار عند جميع القراء بما فيهم طبعا حفص، الا ايه؟ السوسي عن ابي عمرو. خدت بالك؟ نعم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، اتجادلونني في اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما نزل الله بها من سلطان. خد بالك، أقول سلطان ولا سلطان، ما قولش سلطان. فانتظروا. مش هتفخم الغنة هنا، النون ساكنة بعدها التاء، حرف مستفل. قول فانتظروا إني معكم كده. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. طيب نكتفي كده. جزاك الله خير، جزاك الله خير. كمل يا انس، كمل يا انيس. اكمل من المنتظرين. قول او عجبتم تاني، عشان انت قلت اول ايه، قول الثانيه. اول ايه اللي هي أو تمام. عجبتم أن جاءكم، او عجبتم بس ان علي صوتك كده. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. هو حلو جميل، بس احنا عايزين ايه نضبط احسن. اقول ايه؟ او عجب، هنا قلقلة، او عجبتم ان، الاخفاء برضو، ان جاء. انا دايما اقول يعني مش عارف ليه كتير انا اسمع كتير ما بيضبطوش الاخفاء، اخفاء النون الساكنة او التنوين، نون التنوين عند الحروف الخمستاشر اللي هي في البيت صف أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثمى كم جاد شخص قد ثمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، أوائل كلمات هذا البيت. لما أجي أنا أخفيها بخفي قلنا النون في نفسها، وبعدين أكون مجهز للحرف اللي بعدها. أقول إيه؟ أن جاء. شوف خدت مقدار الغنة بتاعت النون حركتين، الزمن، أن جاءكم ذكر، هنا ادغام بغنة اهو، ذكر من ربكم، برضو الباء قلنا مشددة، في تمكين للشفتين، ربكم ربكم، واخدين بالنا؟ يلا قول تاني انت. او عجبتم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من رب. تعرف تجيب الهمس؟ ذك، كاف، ذك، روم، قول. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. طيب جميل يا انس، استنى ناخد ايه مريم ونرجع لك تاني. ام مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا خير؟ وسهلا يا مرحبا. عامل ايه؟ الحمد لله والله، ربنا يحفظك. ربنا يا رب يحفظك يا شيخ ويزيدك ان شاء الله ويخلي لك انس يا رب، يا رب يا رب، الله يكرمك، جزاك وتشوف الله حاجه خير، حلوه كده ان شاء الله. ربنا يحفظك، اللهم ربنا امين. يخليك اتفضلي يا شيخ. اقرا باذن الله. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. طيب أقول على الرجل منكم على طول ولا منكم؟ نون ساكنة وبعدها الكاف إخفاء. على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا لا تعدونا زي ما قلتيها، الاختلاسة دي لا، تعيدنا، ما قلتش تعيدنا، تعيدنا، قلت تعيدنا، تعيدنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلون. لا أقف عليها أفضل، قول وغضب، أقلق الباء. أعيد من أول حضرتك؟ لا قول رجس وغضب، وقف عليها. رجز لا رجس، سن رج رجس وغضب. ايوه. اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل نزل الله ما نزل بها الله ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان. خد بالك اقول سلطان فانتظروا إن فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بس نبقى ناخد بالنا من المدود أم مريم، يعني ما أقول أتجادلونني في أسماء، يبقى إيه الألف هنا تاخد أربع حركات. خدت بالك؟ ماشي يا شيخ. طيب. كملي الآية دي يلا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا. الغنة فين؟ أقول إيه؟ عندي إدغام التنوين برحمة والنون المشددة تاخدون حركتين، فأقول برحمة منا وقطعنا دابر كده. برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا سيدي. الله عليك. الله يحفظك يا رب. يلا يا منوس قولوا ايه؟ واذكروا اذ جعل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. احنا قلنا هنا يا انس ما اقول من بعد، الميم اللي فوق دي بتاعت الاقلاب، انا بنطقها مع الاخفاء اقول من بعد. قولها كده. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. برضو احنا عايزين ايه؟ الذال بتخرج من ظهر طرف، يعني ده طرف اللسان اهو، هنقول ده اللسان، فده طرف اللسان، ظهر طرف اللسان اهو ده، يعني طرف اللسان اهو وده ظهر طرف اللسان، مع ايه؟ مع اطراف الثنايا العليا. الثنايا دي السنتين دول، يعني بسمي السنتين اللي في النص الثنايا العليا، والاثنين اللي تحتهم الثنايا السفلى. فأنا الزال وبعديها الظاء والساء، الثلاثة بيخرجوا ظهر طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، مع أطراف، أقصد الأطراف دي. فأنا أقول ما نفذ فذ، شوف ظهر طرف اللسان بيجي مع الأسنان، إيه؟ مع طرف الثنايا العليا. فذ فاذكروا، ما أقول الظالمين، الله زيها نفس اللي. وسبحان الله، يعني تصور ان شوف ثلاث حروف مشتركين في مخرج واحد، بس شوف اللي يسمع او انت لما تيجي تنطق ده غير ده غير ده، رغم ان مخرجهم واحد، بس اللي يميزهم الصفه. وعموما كل حرف مع الدقه والتدقيق، كل حرف له مخرج خاص، لكن العلماء لما شرحوا المخارج ديت قالوا على سبيل التقريب، لكن دي معجزة إلهية، يعني انت كل مخرج ليه مكان، واللي يفرق بينهم الصفة، وده الذال طلع غير الظاء غير الساء، رغم ان هما مكانهم واحد، ظهر طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا اللي هي ديت، فدي اعجاز. ما اقول ايه؟ فاذكروا. وبرضو ما جاول الظالمين، الله برضو طرف اللسان، ظهر طرف اللسان مع الايه؟ مع وصول الايه؟ الثنايا العليا. فاذكروا الاء، اقول واذكروا اذ جعلكم مثلا، تاني اقولها كده واذكروا. فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون. قالوا اجئتنا لنعبد، قالوا اجي اجي تنا اجي وأحقق الهمزة، يعني ناخد بالنا من أقول أجئ جئ جئ، الهمزة أجئتنا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده كده، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان. نقول برضو ونظر، ولا نحن عندنا الزل لسه بنقولها ونذر ونذر. مش ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. جميل، كويس يا أنس، بس عشان احنا نعرف اللام في قالوا. قالوا قلنا اللام لأن كتير بيخطئوا فيها، من صفات الانحراف بينحرف طرف اللسان إلى المخرج اللي جنبها اللي هي النون، فأقول قالوا لو، ما أقولش قالوا لو، لا لو، لا لو لو. ولا يمكن قبل كده قلت على مثل تقريبي قرب المسافة ديت في مسألة اللام، لأن الخطأ واقع فيها كتير، إن لو واحد عنده بنت أو واحد عندها بنت اسمها ليلى مثلا، وهيدلعها ويقول لها يا لولو، هيقول يا لولو ولا يا لولو، لولو هيقول لولو، قالوا قلنا قالوا لو، خدتوا بالكم؟ أقول لوط لو مش لو لو، أو قالوا لو، هي طبعا فخمة زائد إن فقدت الصفة بتاعتها، صفة الانحراف اللي هو طرف اللسان للمخرج اللي إيه اللي جنبه، فأقول قالوا أجئتنا لنعبد الله، هنا برضو ما أقول لنعبد الله، هنا اللام لام لفظ الجلالة، قلنا لو سبقها مفتوح أو مضموم تفخم. فبقول لنعبد ده الله، ينفع اقول لنعبد الله؟ ما تجيش خالص، صح يا انس؟ ما ينفعش اقول لنعبد الله، لا لنعبد الله، يبقى انا فخمت لام لفظ الجلاله عشان الحرف اللي قبلها ايه؟ مفتوح، يبقى لام لفظ الجلاله الله، لفظ الله، لان احنا قلنا قبل كده ان اللام اصلها حرف مستفل مرقق، لكن إلا لام الله، إلا لام لفظ الجلالة ليها حكم خاص، يبقى اللام عموما مرققة حرف مستفل، إلا لام لفظ الجلالة الله لو سبقها مفتوح أو مضموم تفخم، لو سبقها مكسور ترقق، زي ما بقول بسم الله، ينفع أقول بسم الله؟ لا، بسم الله بسمي، فالميم قبلها إيه؟ مكسورة. مكسورة، صح كده؟ طب الالف بتاع الله ده اسمها الف الوصل او همزه الوصل، دي بتسقط في وسط الكلام، فبنتعامل على ان الميم مكسوره بعدها اللام في النطق، ما بنيجي نصرها. طب الالف بتاع الله، الالف ده الف الوصل او همزه الوصل، بتسقط في وسط الكلام ليه همزه الوصل، هنسميها همزه الوصل او الف الوصل عشان هي مرسومه في المصحف ايه؟ الف، فاحنا اثناء الوصل بتسقط في الدرج في وسط الكلام، فهنا ايه بيقول لي نعبد الله، يبقى سقطت الهمزه في النص، فالحرف اللي قبلها ايه؟ اللي قبل اللام ايه؟ الدال مفتوح، فبنفخم اللام لنعبد الله، وزي ما قلت لو مكسور، لو قبلها مكسور ايه؟ هقول بسم الله، يبقى رققتها، ما ينفعش اقول بسم الله، او ما ينفعش اقول نعبد الله، كل حاجه ليها ايه؟ ميزان. وسبحان الله هي أخذت هكذا بالتلقي من أفواه المشايخ، نزل القرآن جبريل عليه السلام نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى، سمعه من ربنا، وبعدين بنفس الكيفية، وبعدين جبريل عليه السلام علمه لنبينا صلى الله عليه وسلم بنفس الكيفية برضو اللي احنا بنقراها، هنا مد أربعة، هنا مد ستة، هنا إدغام، هنا إخفاء، هنا الحرف مرقق، هنا الحرف مفخم، بنفس الطريقة دي اتعلمها النبي عليه الصلاة من جبريل عليه السلام، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة دي علمها إيه؟ للصحابة، الصحابة علموها لمين؟ للتابعين، بنفس الطريقة التابعين علموها بنفس الطريقة اللي تابع تابعيهم إلى أن وصل إلينا بنفس الطريقة بالمشافهة. إذا ما قلت إن القرآن أخذ مشافهة ولا بد من التلقي مشافهة، يعني لا لابد إن أنا أقرأ على إيد شيخ. وزي ما قلت لعل ذكرت قبل كده إن قلت من العيب، من العيب أن يقول مثلا قارئ أو إمام مسجد إن يقول أنا ما قرأتش على شيخ، إن حافظ من المصحف. دي مصيبة كده، لا يعتد بشيء، لا يعتد بشيء اللي يقول كده. لابد إن يكون ليه إيه؟ شيخ. لابد يكون ليه شيخ قرأ عليه المصحف، لأن القرآن الكتاب الوحيد الذي لا يؤخذ من الكتابة وإنما يؤخذ من أفواه المشايخ. يقرأ على الشيخ ويسمعه ويصحح له، يبقى يقول مشافهة، هو سمع الشيخ والشيخ يسمعه، هو يقرأ والشيخ يصحح له، والشيخ يقرأ له الآية تاني عشان يسمعه الايه الطريقة والكيفية. فلا بد من أخذ القرآن وتلقيه على الايه على الشيخ، على شيخ متقن. تمام، كمل يا أكمل من قال ولا قال قد وقع؟ أقول قالوا أجئتنا، قالوا أجئتنا لنعبد الله. قلنا هنا إيه؟ ما قلنا عبودة ولا عبودة؟ قلنا نعبودة. إزاي المرققة؟ قلنا عبودة الله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. جميل يا أنس، بس أنا عايزين نقول إيه بس برضو عشان الناس تستفيد. ما أقول إيه؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر. احنا قلنا ايه هنا؟ هاء الكناية او هاء الضمير المكنى بها عن المذكر المفرد الغائب، هنا لو وقعت بين، احنا قلنا ان هي ليها اربع حالات قبل كده، ان اما ان تقع بين ساكنين او متحركين، او بين ساكن ومتحرك، او بين متحرك وساكن. امتى في تكون فيها الصلة هنا ومجمع عليها بين القراء؟ ان تقع بين متحركين. لو وقعت الهاء دي اللي بتاعت وحده ونذر، الهاء دي لو وقعت هاء الكناية بين متحركين، يعني الحرف اللي قبلها متحرك بأي حركة سواء مفتوح أو مضموم أو مكسور، والحرف اللي بعدها برضو نفس الحكاية متحرك بأي حركة. لو وقعت الهاء دي بين متحركين وكانت هي مضمومة نفسها نوصلها بضمة، يعني نزود نشبع حركة الضمة دي لغايه تبقى ايه زي واو. ولو كانت هي واخد من متحركين وكانت مكسوره هنصلها بايه؟ بياء. فهنقول هنا ايه؟ هنا مضمومه، فاقول ايه؟ لنعبد الله وحده ونذر. شوف الدنيا قلت وحده، لذلك انا حاطين ايه تحتها؟ ايه؟ واو صغيره، محطوط تحتها ايه؟ واو صغيره. يعني معناها ايه؟ ان توصل بايه؟ بواو يا انس. اقول وحده ونذر، مش كده؟ يبقى دي اسمها هاء الكنايه او هاء الضمير المكنى بها عن المذكر المفرد الغائب. دي لو وقعت بين متحركين نوصلها، لو كانت نفسها مضمومه نوصلها بواو، او مكسوره نوصلها بايه؟ بياء. فعشان كده قلنا ايه؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. خدت بالكم؟ يلا يا أنس. أعيد تاني من قوله؟ عيد تاني. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ونظر ما كان ونظر ازاي برضو زي ونظر ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. احنا قلنا إن كنت، دي حكمها هي أنس. إن كنت إن بنقول على إيه؟ إخفاء. أيوه جميل جدا، أيوه كده. يبقى اقول بيقول ان كل الاثنين اخفاء. طبعا بنخفي النون عند الحرف اللي بعدها، يعني اخفينا النون هنا عند الكاف مش كده، بس وانا بخفيها اديها غنه حركتين، اقول انك وبعدين اللي بعدها نون بتاعت كنت، نون برضو ساكنه وبعدها تاء نخفيها عند التاء، فاقول ان كنت، يبقى اخفائين عندنا مع الغنه حركتين. خدت بالك؟ يلا قولها يا بطل. ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم. بقول قادر وقع، الدال هنا بنعمل فيها ايه؟ بنقلقلها. قلقلها. جميل جدا، ايوه كده. قال قد تشوف؟ لا طيب قول ايه؟ قال قال وقع قارئ، دل ما قلقلت الدال. القلقلة تكون قريبة للفتح، وحروف القلقلة خمسة عندنا، هي قطب وجد، فامتى من قلقلها الخمس حروف دول؟ لما بتكون ساكنة يحصل اضطراب في المخرج، بيسموها قلقلة أو لقلقة، بعض العلماء سموها لقلقة، يحصل اضطراب في الإيه؟ أقول قارئ قارئ، بس تبقى قريبة للإيه؟ الفتح. قل قال قد قد وقع عليكم. ايوه قال قد. طيب انا اخد الاتصال ده يا انس. معانا نوره، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا شيخ، اقرا يا شيخ معايا. اتفضلي قولي. ماشي. قولي قال قد وقع عليكم من ربكم عشان ما قريناش اخر ايتين. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. مرسول ولا سل؟ سل. سلطان. ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا. أقول فن ولا فن؟ فن عشان التاء مرققة. فانتظروا. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. خدي بالك نورة مش كده؟ أيوة نورة يا شيخ. بقول إني معكم، أنا دايما كلمة إني مكررة كتير في القرآن، فالنون بتاعتها مشددة بنديها غنة حركتين، وما كلش الايه المد الطبيعي بتاع الياء. اني معكم، ان النون هي مشدده تاخد غنه حركتين، وبعدين قد الياء المد الطبيعي اني معكم. ماشي. فانتظروا اني معكم من المنتظرين. تعرفي تقولي لي الوقف على المنتظرين ايه؟ يسمى ايه؟ المنتظرين ده اخر الايه. ايوه يسمى ايه الوقف عليها؟ احنا قلناها مش انت متابعنا؟ لا انا ما سمعتش. طب عارض للسكون سهله، يسمى عارض. ايه عارض؟ عارض للسكون. للسكون في ثلاث اوجه يعني جائزه. المنتظرين، المنتظرين اربع حركات، وبعدين ممكن اقولها بست، دي كلها اوجه جائزه. خلاص خلاص قول يلا. فانجيناه. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قول ما لكم، يبقى عندنا هنا إدغام الإيه؟ الميم في الميم. ده اسمه إدغام إيه؟ مثلين. إدغام مثلين. اسمه إدغام مثلين صغير. الميم الأولانية ساكنة والتانية متحركة، فبندغم الأولى في التانية بننطقهم ميم واحدة مشددة. قول ما لكم مع الغنة حركتين، ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. نقرأ من الأول؟ لا، من المكان ما وقفنا. قال قد وقع. قال قد وقع عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وغضب. أيوة كده. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. بس أنا ما أقول إيه ما نزل الله، إزاي هنا مشددة مش عليها شد عندك؟ ما نزل الله. شوف أنا بشددها إزاي، قل ما نزل الله بها من سلطان. ما نزل الله. نزل ولا نزل؟ ما نزل الله بها من سلطان. طيب ناخد بالنا يا أنس والمشاهدين معنا، لأن برضو الخطأ ده بيقع فيه كثير من الناس. احنا لسه كنا بنقول ان اللام في الاصل مرققة، الا لام ايه؟ لفظ الجلالة اللي بيعتريها التفخيم تارة والترقيق تارة، لو سبقها مفتوح او مضموم تفخم، لو سبقها مكسور ترقق، مش كده؟ طيب احنا عندنا لامين ورا بعض هنا، نقول ما نزل الله بها من سلطان. هنا عندي اللام الاولانية بتاعت نزل الاصل مرققة مفتوح. مفتوحة ومرققة نزل، واللام لمز اللام لفظ الجلاله الفخامه عشان ايه؟ الحرف الاولاني اللي هو اللام مفتوح، صح يا انس؟ طيب هنا يبقى عندنا لامين هننطقهم ورا بعض. طب اللي هيقول لي الالف بتاعت لام لفظ الجلاله او الهمزه الراس بتسكت، تسكت في وسط الكلام، مش كده؟ طيب يبقى عندنا لامين ورا بعض، لام نزل ولام الله لفظ الجلالة. لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة خلاص اتفقنا ان احنا هنفخمها عشان قبلها مفتوح. طب اللام اللي قبلها مرققة، فما ينفعش اقول ايه ما نزل الله، نزل الله الله ينفع؟ يبقى انفخمت الاثنين. لا انا عايز ارقق اللام بتاعت نزل عشان مرققة، وافخم لام لفظ الجلالة عشان سبقها ايه؟ مفتوح جالها انس. ايوه كده، فاقول ايه؟ ما نزل الله. لا لا لا الله مش نزل الله، لا الله. يبقى فخمت الاثنين مع بعض. فخمنا اللام بتاعت لفظ الجلاله ونزلها، فخمناهم الاثنين. ايوه يبقى ده خطا، لكن احنا هنرقق ايه؟ اللام اللي هي نزل واروح نفخم ايه؟ ما لام الله. فاقول ما نزل لا الله، لكن الخطا انا اقول نزل الله لا الله لا الله. يبقى ده ايه؟ دخلت الدنيا في ايه؟ صباح. دخلت ابو قرش على ابو قرشين والدنيا لخبطت، صح؟ فانا ايه ما ينفعش اقول ايه ما نزل الله، خلاص؟ يلا. ما نزل الله بها من سلطان. جدع. فانتظروا اني معكم من المنتظرين. ايوه جميل، بس انا عايز اظبط الاخفاء احسن، اخفي اقول فانت مع الغن حركتين، فانتظروا تخفي النون عند التاء، فانت مع الغن حركتين، فانتظروا اني معكم من المنتظرين. برافو يا انس، جميل. فانجي هم بيقولوا لك انوس ولا انيس؟ ابيض. فأنجيناه والذين معه. بس هنا يقول فأنجيناه والذين ناه الهاء مضمومة. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا هنا برضو ايه عشان ناكد المعلومه بتاعت هاء الكنايه او هاء الضمير، قلنا لما بتقع بين متحركين وبتكون مضمومه ايه نوصلها بواو زي معه، مش جنب تحتها واو صغيره اهي، دلاله على ان انا اشبع الصله بتاعتها، ان انا بشبع حركه الضم ازودها شويه تبقى واو معه، اقول ايه فانجيناه والذين معه برحمه. خدت بالك معه برحمه؟ لو كانت مكسوره، لو كانت مكسوره وبين متحركين برضو هنعملها بايه؟ بياء. هيجي لنا مثل ايه دلوقتي ان شاء الله. يلا فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا. بس عايزين طاء تطلع قويه كده، قول وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بس الهمزة بنعمل فيها ايه؟ عشان اثبتها، مش مؤمنين كده، مؤمنين، يبقى انا اثبتت الهمزة. قول وما كانوا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. جميل. وإلى ثمود أخاهم صالحا. أقول ثمود ولا ثمودة؟ ثمودة. دال ولا ضاد؟ لا شوفها ثمودة. أيوة دال ولا ضاد؟ ثمودة دال مش كده؟ يبقى اقول ايه والى ثمود اخاهم، ده اخاهم. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما قل يا قوم اعبدوا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. طب في نقطه عشان يعرفها اللي بيتابع معانا، بقول قال يا قوم اعبدوا. طب لو قلت قال يا قوم قلت انت بعبده، او انت مضمومه، قل اعبده، لو دي الاختبار بس مش هنبدا بيها كده. بس لو نفترض ان هبدا بعبده وهي همزه وصل، ابدا بيها مضمومه ولا مكسوره؟ ابدا بيها مضمومه عشان تالت الفعل ايه؟ مضموم. اعبده بو الباء مضمومه اهي، يبقى انا هبدا بالهمزه ايه؟ لو بدات بيها ابدا بيها مضمومه. قل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، انا طبعا مش هبدا بيها كده، اقول قال يا قوم اعبدوا. لكن انا افترض يعني على سبيل الاختبار لو جيت ابدا بعبدوا هبدا بالهمزه الوصل مضمومه. ليه؟ عشان ثالث الفعل مضموم، يبقى اضمها عشان ثالث الفعل مضموم، اقول اعبدوا. لكن انا في الوصل اقول قال يا قوم اعبدوا. قال يا قوم اعبدوا يا قومي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة. لو انا وصلتها يا انس اقول ما لكم من اله غيره قد، شوف لو وصلتها برضه حاطط لك واو، دي هاء الايه؟ هاء الكنايه او هاء الضمير، قلنا هي برضو ساك مضمومة وقعت بالمتحركين. لو وصلت لها هقول ايه ما لكم من اله غيره قد غيره قد جاء لكم. لكن لو احنا مش هنوصلها نقف عليها غيره. تسكين جدع يا انس، اقول غيره جدع يا انس كويس. قد جاءتكم بينة بينة، الياء مشددة بتاعت بينة لازم تختلف عن الياء اللي غير مشدده في النطق، فقول ايه قد جاءتكم بينة بينة، شوف التشديد الياء، لكن بخلاف لو قلت بينة من غير تشديد، بينة بينة. قد جاءتكم بينة من ربكم من ربكم. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها. بس حلو، بس انا عايز ابين الهاء عشان الهاء حرف خفاء، حرف ضعيف. اقول ايه؟ هذه ناقة الله لكم آية. يه الهاء. هذه ناقة الله لكم آية. حلو. فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. شوف ما قلنا في أرض الله، ليه احنا بنقول في أرض الله؟ لا، علشان الحرف اللي قبليه مكسور. جدع يا أنس، ما شاء الله عليك. يبقى هنا لم لفظ الجلالة رققناها عشان الحرف اللي قبلها مكتور. ايه؟ مكسور. مكسور، جميل جدا. ايه الحلاوة دي؟ فقول ايه؟ طبعا انا بنسوق البضاعة يعني معلش عدوها. فقول ايه؟ فذروها تأكل في أرض الله. ما ينفعش اقول أرض الله. ليه؟ رققناها عشان قبلها ايه؟ مكسور. جدع، يلا. فذروها تأكل في أرض الله. بس أرضي ولا أرضي؟ ظله ضي. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فتح الله عليك وفتح الله لك عليك. وأنا أسأل الله تعالى أن ربنا يفتح لك ويجعلك من حفظة القرآن الداعين إليه. أمين. أنا أرجو أن إخواني المشاهدين يأمنوا. أمين. إن ربنا يجعلك من حفظة القرآن الداعين إليه يا رب. يا رب. ويهديك. وأقول ويهدي اللي خلفوك، ده الهداية مطلوبة. يلا. يلا نقرأ إحنا. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من بكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أشكر ضيفي الشيخ أنس مصطفى البصراتي، شرفتنا يا أنس، وربنا يبارك فيك ويحفظك. أمين يا رب. يجعلك من حفظة القرآن الداعين إليه يا رب. أمين يا رب. وأشكر باسمكم إخواني جميع المتابعين، وأشكر إخواننا اللي معايا في القناة، ربنا يبارك في الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.